الأخ يقول هل يجوز تعلم القرآن وأحكامه وحفظه على أناس ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب من ناحية الجواز يجوز، وليس هناك دليل يحرم ذلك، ولكن الأولى بالمسلم أن لا يدرس إلا على يد من كان من أهل السنة والجماعة وعلى المنهج الصحيح، فإن تعذر ذلك فلا بأس أن يدرس على من كان لديه شيء من الخطأ أو الخلل، ويحذر من خطئه وخلله وينتبه لذلك. وغالبا قراءة القرآن وتجويده لا يكون فيها المخاوف الكثيرة، والله تعالى أعلم. هناك سؤال تعقيدي على السؤال السابق، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته سوف تفترق إلى 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة. سأله الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرون سنته ويفهمون القرآن والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيه، وهناك أناس يتبعون بعض البدع في هذا الدين من باب الاستحسان ومن تلبيس الشيطان عليهم، فهؤلاء يعتبروا مخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. وأما الذين يتبعون منهج أهل السنة والجماعة فهؤلاء هم الفرقة النازية التي تدخل الجنة إن شاء الله تعالى من غير عقاب، وأما غيرهم من أهل الإسلام فإنهم يعاقبون أو يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، والله تعالى أعلم.